بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي في الشرح والتعليق على وسائل وكتب ابن تيمية. وبعد غياب يعني مدة، وكان الغياب ليس مقصودا، ولعلنا بإذن الله نعوض كل هذا في أجازة آخر العام، خاصة يعني سأكون متفرغا أنا والشيخ حسام جاد. المهم، هذا اللقاء الثاني عشر من شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام تيمية وجزاه الله سبحانه وتعالى عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ وجبة دسمة ومادة دسمة تحتاج إلى تركيز تام، وسنكمل شرح قول ابن تيمية من غير تكييف. وقد بينا أننا يمكن بيان التكييف من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم كلمة من غير تكييف، والأمر الثاني مفهوم الكيفية، والأمر الثالث الفرق بين الكيف والكيفية، والأمر الرابع أقسام الكيفية، والأمر الخامس أدلة الكيفية، وآخر شيء الأمر السادس الحديث عن الاعتراضات، اعتراضات المكلفين على الكيفية. في اللقاء السابق تحدثنا عن الأمر الأول وهو مفهوم كلمة من غير تكييف، وتحدثنا عن الأمر الثاني وهو مفهوم الكيفية. وملخص الأمر الأول مفهوم كلمة من غير تكييف: أولا، معنى التكييف في اللغة والاصطلاح. التكييف في اللغة كما بيناه إعطاء كيفية لشيء معين في الذهن، إعطاء كيفية لشيء معين في الذهن. أما التكييف في الشرع هو نفس المعنى اللغوي، ولكنه خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى. وقيل هو السؤال عن صفات الله بكيف. وطبعا فصلنا معنى ذلك وضربنا أمثلة تطبيقية وبينا الوسيلة التي من خلالها نعرف أن التكييف لله ممتنع التخيل في الذهن. ثم تحدثنا عن الأمر الثاني مفهوم الكيفية. وفي هذا الأمر بينت أن الطوائف اختلفت في إثبات وجود الكيفية من عدمها على أقوال بحسب الأصول التي ينطلق منها كل طائفة. فهناك 7 أقوال في إثبات وجود الكيفية من عدمها. هناك 7 أقوال من في إثبات وجود الكيفية من عدمها. القول الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، ووافقهم بعض الأشاعرة والمتقدمين الأشاعرة كالباقلاني ونحوه، وهو إثبات الكيفية لله سبحانه وتعالى، وأن له حقيقة وصفات تميزه عن غيره من الموجودات. ومن لوازم ذلك أن له قدر يخصه يمتاز به عن غيره. والقول الثاني وهو قول جمهور الأشاعرة ولا سيما المتأخرين منهم الذين ينفون الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، أو الذين ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، ويثبتون صفات المعاني العقلية 7 مثل العلم والحياة والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهؤلاء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتميز عن غيره ببعض الصفات التي يثبتونها كصفات المعاني الصادقة. وطبعا فرق ابن تيمية بين القول الأول اللي هو قول مذهب أهل السنة والجماعة وهذا القول، وبين أن هذا القول رغم أن هؤلاء يعني في الجملة يقولون بأن لله ماهية وحقيقة في الخارج يتميز بها عن غيره، وأن هذه الماهية عين ذاته سبحانه وتعالى في الخارج، مع قولهم بتميز الله تعالى عن غيره بصفاته التي أثبتونها، إلا أنهم ينفون الصفات الخبرية التي تعين الموجود في الخارج، وينفون عن الله سبحانه وتعالى أيضا المباينة، أو كون الله سبحانه وتعالى له قدرا يخصه، ده هو العلو يعني. والقول الثالث وهو قول المعتزلة في الجملة، وهؤلاء المعتزلة اختلفوا في حقيقة الإله نظرا في خلافهم في أخص وصف لله سبحانه وتعالى. فقلنا إن منهم من قال حقيقة الإله هو أخص وصف له هو القدم، ومنهم من قال حقيقته وجوب وجوده، يعني إنه يعني كونه واجب الوجود، ومنهم من قال أخص وصف الإله هو الحال، يعني القول بالأحوال، وقد بينت هذه المقولات من قبل. المهم إن المعتزلة في الجملة يقولون إن لله سبحانه وتعالى حقيقة، يتفقون بأن لله سبحانه وتعالى حقيقة تميزه في الخارج عن غيره، وهذا هو المقصد والمطلوب. والقول الرابع يقولون أن الله تعالى وجوده وجود مطلق كلي بشرط الإطلاق، وفصلت معنى مطلق كلي بشرط الإطلاق في المحاضرات السابقة، وأن أخص وصف لله سبحانه وتعالى وهو حقيقته هو كونه واجب الوجود، كونه واجب الوجود، ولكن هذا الواجب الوجود وجوده مطلق، وقد شرحناها بالتفصيل وبأمثلة تبين المراد منها. وقلنا إن هؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، هؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات. والقول السادس أو القول الخامس، من قال إن الله سبحانه وتعالى يتميز بصفات سلبية مثل أنه يمتنع عدمه ونحو ذلك، وقلنا إن هؤلاء شبهوا الله بالمعدومات أيضا. كل ذلك احنا نتحدث عن ما أخذناه سابقا، فيعتبر هذا مراجعة سريعة فقط. يعني هذا بالنسبة للقول الخامس. القول السادس، أصحاب هذا القول رفعوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا داخل العالم ولا خارجه، ونحوها مما سبق بيانه. فهؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات والمستحيلات. أما القول السابع هو قول أصحاب وحدة الوجود من الصوفية الاتحادية والحلولية، وقد فصلنا في اللقاءات السابقة اعتقاد الصوفية الاتحادية واعتقاد الصوفية الحلولية ونحو ذلك. وحقيقة مذهب هؤلاء أن وجود الله سبحانه وتعالى هو عين وجود المخلوقات، وجود الله سبحانه وتعالى هو عين وجود المخلوقات، فلا يوجد لله سبحانه وتعالى وجود مستقل ولا وجود منفصل مفارق ومباين لمخلوقاته أصلا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في مباينته وقدره لمخلوقاته. فهذا المذهب صريح طبعا في نفي أصل الكيفية، بل نفي أصل الوجود المستقل المنفصل المباين لله سبحانه وتعالى. وقلنا إنه يعني يلحق بهذا القول الأخير اللي هو بتاع أصحاب وحدة الوجود، يلحق بهم قول الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة، فهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ثانيا بينا تحدثنا عن معنى الكيفية عند أهل السنة والمتكلمين، وقلنا أولا المراد بالكيفية عند أهل السنة إن هي وجود الشيء على حال خاصة أو على حالة خاصة وصفة خاصة، أي الطبيعة الثبوتية للموجود، يعني الصفات الوجودية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، بمعنى الصفات التابعة، يعني الصفات التابعة للذات الإلهية التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره وتكون ثبوتية لا عدمية. ويدخل في الكيفية صفة الشيء ويشمل يعني ذات الشيء وقدره ومقداره الذي يخصه ومباينته أيضا لغيره، كل ذلك يدخل في الصفة أو في الكيفية، كل ذلك يدخل في الكيفية، وبينت ذلك ونقلت نقولات عن ابن تيمية ونحوه، لأن هذا من اللوازم التي لا تنفك عن الكيفية بحال. وبينا ذلك ببعض طبعا الأمثلة، منها مثلا صفة العلم هي ما ينكشف به المعلومات، صفة العلم هي ما ينكشف به المعلومات، فهذا هو خصائص صفة العلم أنه ينكشف به المعلومات، وقلنا إن هذا ما يميزه عن غيره من الصفات، كصفة البصر مثلا، فإن صفة البصر هي الصفة التي ندرك بها المبصرات، وأيضا كلمة البصر إنها ندرك بها المبصرات هي خاصية يعني هذا هو خاصة صفة البصر أنه يدرك بها المبصرات. ففرقنا بين البصر والعلم لأن هذا ندرك به المبصرات وهذا ندرك به ينكشف به المعلومات، فهذا ما يميز ذلك عن الصفة الأخرى. إذن مفهوم الكيفية عند أهل السنة والجماعة بكل بساطة هي حال الشيء وصفته وهيئته وخصائصه المميزة له عن غيره، يعني هي صفات الشيء المميزة له عن غيره في الواقع وفي الخارج، وليس مجرد في الذهن فقط. الكيفية، حديث عن الكيفية في الخارج وفي الواقع وليس في الذهن، وليس طبعا مقصودا به مفهوم اللفظ. يعني عندما نقول صفة العلم هو إدراك المعلومة المعلومات، فكلمة إدراك المعلومات هي مفهوم ومعنى لفظ العلم، فهذا نعرفه وندركه. أما الكيفية هي متعلقة بالخارج أو بالواقع الخارجي للموجودات، فكل موجود له صفاته المميزة له عن غيره في الواقع الخارجي. وقد ذكرنا تفاصيل متعلقة بمفهوم الكيفية عند أهل السنة والجماعة في اللقاء السابق، فلترجعوا إليه، لكن هذا يعني مراجعة سريعة فقط لما تم بيانه. ولا زلنا في المراجعة إلى الآن. ثانيا، تحدثنا أيضا في اللقاءات السابقة عن معنى الكيفية عند بعض المعاصرين من المتكلمين، معنى الكيفية عند بعض المعاصرين من المتكلمين. وفي هذا الأمر يعني بداية بينا الفرق بين ما تطلق عليها الحقيقة المميزة أو الفرق المميز، والحقيقة المميزة أو الفرق المميز لله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته نوعان. الأول الفرق المميز في الصفات، والثاني الفرق المميز بالذات، وبينا الفرق بينهما بتفصيل. ثم تحدثنا عن مفهوم الكيف عند بعض المعاصرين من الأشاعرة الذين يعني عرفوا الكيف بالمفهوم المقول الأرسطي، وحاولنا تبسيط ذلك قدر الإمكان. إذن تحدثنا في اللقاء الماضي عن أمرين فيما يخص الكيفية، الأمر الأول مفهوم كلمة من غير تكييف، الأمر الثاني مفهوم الكيفية. واليوم سنتحدث وسنكمل حديثنا عن الكيفية، سنتحدث عن عدة أمور. يعني الأمر الثالث اللي هو الفرق بين الكيف والكيفية، والأمر الرابع أقسام الكيفية، والأمر الخامس الأدلة على ثبوت الكيفية لله تعالى، والأمر السادس الاعتراضات الواردة على إثبات الكيفية. طيب الآن سنبدأ في بيان هذه الأمور السابقة. الأمر الثالث الفرق بين الكيف والكيفية. بالنسبة للكيف والكيفية في التعبير العلمي يعني الإسلامي قد تستعمل بنفس المعنى، الكيف والكيفية في التعبير العلمي الإسلامي قد تستعمل بنفس المعنى، وإن كان في الحقيقة بينهما يعني فرق طفيف. فالكيفية هي كون الشيء له حال وصفة أو مقدار، كون الشيء له حال وصفة أو مقدار وشكل وهيئة، أي صفات توجب له اسما خاصا وتميزا عن غيره، يعني تجعل له اسما خاصا وتميزه عن غيره من الموجودات، وهذا هو ما بيناه من قبل. بينما الكيف هو ما يقال عن الشيء في جواب كيف هو، هو ما يقال عن الشيء في جواب كيف هو. فالكيف هو السؤال عن الكيفية، الكيف هو السؤال عن الكيفية. وأهل السنة طبعا أهل السنة والجماعة لا يسألون عن على يسألون هذا السؤال لأنه بدعة، كما بين في قاعدة أهل السنة التي بينها الإمام أحمد الإمام مالك، السؤال عن الكيف بدعة. لذا من نفى الكيف، من نفى الكيف بمعنى السؤال عن الكيفية، هذا هو الصواب، معنى صحيح. من نفى الكيف وقال أنا أنفي الكيف بمعنى السؤال عن الكيفية، هذا هو الصواب، لأن السؤال أصلا عنها بدعة. لكن بين اللفظين كما بينا الكيف والكيفية خصوص وعموم قد يسبب بعض اللبس والخلط، فالواجب التمييز بينهما. لأن عندما نقول الكيف مجهول أو الكيف المجهول نقصد به الكيفية، وإذا كانت الكيفية مجهولة فالكيف بمعنى السؤال عن الكيفية طبعا لا طائل من السؤال عنه. وخلاصة الفرق بين الكيف والكيفية إن الكيفية هي الحال والصفة والهيئة والكون والماهية، كل ذلك بمعنى واحد، التي يختص ويتميز بها الموجود في الخارج عن غيره من الموجودات. أما الكيف هو السؤال عن الكيفية، أما الكيف هو السؤال عن الكيفية. هذا بالنسبة للأمر الثالث الفرق بين الكيف والكيفية. الأمر الرابع أقسام الكيفية، الأمر الرابع أقسام الكيفية. فالكيفية قسمان، القسم الأول الكيفية الخاصة، والقسم الثاني الكيفية العامة. الكيفية العامة هي الخاصة بالمخلوقات، الكيفية العامة هي الخاصة بالمخلوقات كما سأبين بأمثلة بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. طيب القسم الأول الكيفية الخاصة، ما معنى الكيفية الخاصة؟ إذا نحن نتحدث عن أنواع الكيفية حتى لا نتوه، عن أقسام الكيفية. قلنا في كيفية خاصة وكيفية عامة. القيه. القسم الاول الكيفيه الخاصه، وهي الكيفيه الخاصه بكل موجود في الخارج، وهي الكيفيه او الصفات المميزه له عن غيره من الموجودات. يعني في كل موجود من الموجودات له ذات، له ذاته وصفاته التي تخصصه وتميزه عن غيره، وهذا في كل موجود له وجوده العين الخارجي او الواقع المستقل عن غيره من الموجودات. وهكذا الكيفيه الخاصه بالله تعالى في الخارج داخله في هذا المعنى، فهي الحقيقة والكون هو الماهية المميزة لله تعالى عن غيره من الموجودات والمخلوقات في الخارج. وهذه هي الكيفية والكون والماهية التي أثبتناها لله تعالى وأثبتها الأشاعرة لله فيما أثبتوه من الصفات كما تقدم بياني. وهذه الكيفية لا يمكننا العلم بها في الدنيا لعجزنا عن ذلك، لا يمكننا العلم بها في الدنيا لعجزنا عن ذلك، ولا يمكننا العلم بها في الآخرة لعدم إحاطتنا بالله تعالى. هذه بالنسبة للكيفية الخاصة، بالنسبة لكل موجود له وجوده الخاص، فهذا يسمى كيفية خاصة بكل موجود في الخارج، ومن ضمن هذه الموجودات الله سبحانه وتعالى له وجوده الخارجي فله كيفيته الخاصة. أما القسم الثاني الكيفية العامة، أما القسم الثاني الكيفية العامة وهي الخاصة بالمخلوقات، يعني هو القدر المشترك بين المخلوقات، وهو طبعا غير القدر المشترك المعنوي او الذهني الكلي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بين الخلق. اما القدر المشترك بين المخلوقات هو ظاهر فيه مساله الكيفيات او الهيئات العامه كما سنبين، لا شك في ذلك كما سنبين، وبالمثال يتضح المقال. فان يعني القدر المشترك انواع، اولا لابد ان نبين ان القدر المشترك انواع وليس نوعا واحدا، فهناك قدر مشترك بين جميع الانواع من المخلوقات وليس هو المقصود في القدر المشترك بيننا وبين الخالق. ومثال مثلا الإنسان محمد وأحمد وحسين بينهما قدر مشترك، وأعزكم الله، والكلاب أنواع من الحيوانات والكلاب بينهما قدر مشترك، وباقي الحيوانات كل نوع من الحيوانات بينهما قدر مشترك، لأن نتحدث عن القدر المشترك بالمعنى العام اللي موجود والخاص بالمخلوقات. ومثال على نوع من الجمادات مثلا زي السيارة بينها قدر مشترك، كل نوع من أنواع السيارات بينهما قدر مشترك. ولنقرب هذا يعني القدر المشترك للأذهان، عندما نرى سيارة في صحراء من بعيد جدا جدا لا نعرف نوعها ولا لونها، لا نعرف نوعها ولا لونها ولا خصائصها المميزة. هذه هي السيارة المطلقة، يقال عليها السيارة بالمعنى المطلق المفهوم الذهني للسيارة يعني. ولكن نعرف، وهذا هو الأهم في الكيفية، ولكن نعرف الهيكل العام لكونها سيارة، بحيث أننا يعني نفرق بينها وبين الكلب المطلق، فنعرف شكل السيارة بإطارات بكذا بكذا بغض النظر عن الحجم المعين أو اللون المعين أو نحو ذلك. فنستطيع أن نفرق بينها وبين القلب المطلق. والكلب المطلق كي نعرف معناه الكلي مثلا، أيضا عندما نرى كلبا في صحراء من بعيد جدا جدا فلم ندرك لونه ولا حجمه المعين ولا ما يخصه، ولكن نعرف أنه كلب من هيكله وشكله المطلق، ونميزه عن الإنسان المطلق بنفس الطريقة للتقريب. هذا للتقريب فقط، عندما نبين يعني عندما نرى إنسانا من بعيد جدا جدا في الصحراء فلا نعرف عينه من هو هذا، ولا خصائصه ولا شكله المعين، فلا ندري لونه ولا شكله المعين ولا حجمه، ولكن نرى هيكل الإنسان من قدمين ورأسه ونحو ذلك دون تمييز له. هذا هو المقصود بالقدر المشترك في كل نوع من الأنواع، سواء إنسان أو جماد أو حيوان، بحيث نفرق بينهما، نفرق بين إنسان مطلق وكونه غير الحيوان المطلق، وكونه أي الإنسان المطلق والحيوان المطلق غير الجماد في السيارة مثلا، غير الجماد المطلق كما في مثال السيارة، وهكذا. كل هذه كيفيات تسمى كيفيات عامة نتخيلها في الذهن، كيفيات عامة نتخيلها في الذهن، يعني كلية في الذهن ولكن خاصة بكل نوع من أنواع، فهي خاصة بنوع الإنسان في الإنسان المطلق، أو خاص بنوع الحيوان، أو خاصة بنوع الجماد كما تقدم، فهي تميز نوع الإنسان عن نوع الحيوان عن نوع الجماد. أما القدر المشترك بين الإنسان وبين الخالق في الاشتراك المعنوي يظهر في عملية التجريد من خلال العقل، يعني العقل هو الذي يجرد الإنسان عما يخصه ويجرد الله سبحانه وتعالى عما يخصه. فهذه الهيئة أو الهيكل المطلق للإنسان الذي قربناه برؤية الإنسان في صحراء من بعيد جدا جدا ولم نعرف ما يخصه من لون معين ولا حجم معين ونحو ذلك، ولكن نعرف إنسانا مطلقا عما يخصه ويميز، ف فنحن نجرد عن الله سبحانه وتعالى هذه الهيئة أصلا والهيكل الذي يدل على الإنسان المطلق أصلا، لأنها خاصة بالإنسان وتميزه عن غيره من الجمادات والحيوانات. فلا يلزم من معرفة القدر المشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أن يشترك في هذا الهيكل الذي يخص ويميز الإنسان عن غيره. فطالما أنه يخص ويميز الإنسان عن غيره فلا بد أن نجرد عند الاشتراك المعنوي، بل هذا الذي يعني يميز الإنسان المطلق عن غيره من الكلب المطلق مثلا، فخاص به ونجرده ونغفل عنه في عملية التجريد التي توصلنا يعني إلى القدر المشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أعرف الكلام ثقيل، ولكن مع الأمثلة ونحو ذلك قد يكون إيه مفهوما بإذن الله. فالإنسان المطلق أو الكلب المطلق أو الشجر المطلق أو السيارة المطلقة إلى آخره، يعني هذا ناتج عن المعنى الكلي الذي هو القدر المشترك الذي لا يمنع من الشركة فيه ودخول أفراد كثيرة تحته. فالإنسان المطلق يعني معنى كلي، ولكن من شرطه وجود الهيئة العامة. يعني الإنسان المطلق هو معنى كلي، ولكن من شرطه تخيلي نتخيل وجود الهيئة العامة للإنسان التي تميزه عن الكلب المطلق كما بينا. يعني من بعيد نرى هيكل الإنسان كشكل، له رأس وله وجه وله يدان وله رجلان قدمان ونحو ذلك. فمن ضمن عندما نتصور الإنسان المطلق لابد هناك معنى، وهناك لابد من تخيل هذه الهيئة العامة للإنسان، لأن هذا الهيئة العامة للإنسان هي تميزه عن الكلب المطلق. لأننا مرة في الكلب المطلق لابد أيضا من وجود هيئة الكلب العامة لتميزه عن الشجر المطلق. ومثلت يعني لذلك بمثالا تقريبيا على ذلك، كأنك تنظر الإنسان وكلب من بعيد لا تعرف ملامحهما، لا تعرف الملامح الخاصة بهما، ولكن تستطيع تفرق بينهما. ولكن هذا يختلف عن القدر المشترك بين كل البشر وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الصفات الإلهية من جهة. لماذا؟ لأنها راجعة أصلا في الأصل إلى ما أثبته الله لنفسه وأخبرنا به رسوله من صفات، وراجعة أيضا يعني صفات الإلهية حتى نفهمها هي راجعة في الأصل إلى ما أثبته الله لنفسه وأخبرنا به رسوله من صفات، وراجعة أيضا للتفاصيل المذكورة عن كل صفة في الوحي، وراجعة لما أدركناه من أنفسنا عن هذه الصفات وتجريد الكيفيات العامة عند المخلوقات السابقة السابق يعني ذكرها في حالة القدر المشترك بيننا وبين الله كما سيأتي. وهناك من المعاصرين من جعل كون وجود المخلوقات مشتركة في بعض المفاهيم والمعاني الكلية، جعل هذا من الكيفيات، وهذا خطأ. يعني مثلا كون المخلوقات ممكنة وكونها مفتقرة وكونها داخل العالم المتأثر المفعول للباري الله سبحانه وتعالى إلى آخره من المعاني، فهي من المشترك المعنوي الكلي الخاص بالمخلوقات. يعني من المعاصرين من جعل هذا من الاشتراك في الكيفيات الخارجية ولوازمها، وكل ما سبق ليست كيفيات أصلا بل مفاهيم يشترك فيها جنس المخلوقات، كما يعني الإنسان مثلا يشترك في جنس الإنسانية وهو مفهوم ذهني ليس كيفية. وكون يعني كل المخلوقات داخل العالم هذا وصف له أنه مخلوق داخل شيء مخلوق. هذه مفاهيم، المقصود أن هذه مفاهيم اشترك في جنسها كل مخلوق وليست كيفيات، فكل المخلوقات ممكنة ومفتقرة في وجودها وبقائها ونحو ذلك، كلها مفاهيم تدل على نقصان وافتقار المخلوقات كلها. أما الكيفيات أصل فهم الكيفيات هو أن له يعني لابد أن يكون لها هيئة وشكل في الخارج، لابد أن يكون لها هيئة وشكل في الخارج نراه ونشاهده ونتخيله إن كان في كيفية المخلوقات. فالتماثل في الكيفيات حتى نعرف أن هذا مماثل لذلك لا يكون إلا في الكيفيات، فلا يكون إلا بعد رؤية النظير، كما سأضرب أمثلة على ذلك في معنى التماثل في اللغة كما سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الكلام على من غير تمثيل. وهذا التماثل يكون في الجنس، في جنس لا يكون في الوجود المعين، لا يكون في الوجود المعين. يعني وجودي أنا مثلا خاص بي ووجود أحمد خاص به، ولكن نتماثل في جنس الكيفيات وليس في الكيفيات المعينة. نتماثل في جنس الكيفيات وليس في الكيفيات المعينة، يعني ليس أنا هو أنت، ليس أنا هو انت الاخ سعد مثلا، ليس انا، هو عين الاخ سعد، بل جنسي، جنس المخلوق محمد مثل جنس سعد في انه انسان او بشر، ولا بشر ومكون من يد وقدم ونحو ذلك. فليس انا هو عين سعد مثلا، ولكن التماثل يكون في الجنس لا يكون في الوجود العيني كما بينت، ولكن نتماثل في جنس الكيفيات وليس في الكيفيات المعينة، لأن وجودي منفصل عن وجود سعد مثلا. وهذا يرجع لمبدأ الهوية كما سأبين. المهم، القدر المشترك في المخلوقات يتم استخلاصه عن طريق عملية التجريد العقلية، يكون بعد التجريد والغفلة عما يخص ويميز كل موجود معين عن غيره، أي أن الأوصاف التي تختص بالمعين لا تدخل في ماهية هذا القدر المشترك أو المعنى الكلي، بل يغفل عنها ويتم تجريد الصورة الكلية من تلك الأوصاف الخاصة بالمعين، وهي اللوازم يعني والأعراض المتعلقة بها. هذا بالنسبة للكيفيات. أما المعنى العام في المخلوق أو في المخلوقات وفي الخالق فهو يسمى الاشتراك المعنوي، سواء كان متواطئ عام أو مشكك، يعني سواء كان المعنى متساوي بين الخالق والمخلوق كما في صفة العلم مثلا، كلمة متواطئ عام يعني المعنى مساوي في الخالق والمخلوق، بمعنى أن العلم مثلا هو إدراك المعلومات وفي الخالق هو إدراك المعلومات، البصر هو إدراك المبصرات وفي الخالق هو إدراك المبصرات، ونحو ذلك من المعاني. فهذا يسمى تواطؤ عام، التواطؤ العام أو المتواطئ العام، يعني هذا نفس المعنى، نفس المعنى مساوي للمعنى، أو مشكك. المقصود بالمشكك هنا المتفاوت الذي يحصل فيه تفاوت، بمعنى أن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى عليم والإنسان عليم، أصل المعنى العلم موجود في الله سبحانه وتعالى وموجود في الخالق، وهذا هو التواطؤ العام، إن هو مدرك للمعلومات وهذا مدرك للمعلومات، مدرك للمسموعات وهذا مدرك للمسموعات. ولكن إدراك الإنسان للمعلومات طبعا ناقصة ونحو ذلك من افتقار الإنسان. أما إدراك الله سبحانه وتعالى للمعلومات فهو في قمة الكمال، في قمة الكمال. فبالتالي هناك تفاوت في إدراك المخلوق وإدراك الخالق، فهذا هو ما يسمى بالمشكك. هناك تفاوت في المعنى الذي جعلني يعني أتحدث في هذا، إن نتحدث عن المعنى العام والفرق بينه وبين الكيفية. تحدثت عن الكيفية فالآن بتحدث عن المعنى العام أو المعنى الذهني بين الخالق والمخلوق أو ما يسمى بالاشتراك المعنوي. فقلت إن الاشتراك المعنوي سواء كان متواطئ عام أو مشكك، كما سيأتي تفصيل بيان ذلك يعني في التنموية بإذن الله تعالى، وليس هو من الكيفيات الخاصة للعام، ليس هو هذا المعنى ليس هو من أقسام الكيفيات لا الخاصة ولا العامة التي ذكرتها في من قبل، التي ذكرتها من قبل. والقدر المشترك بين الإنسان والخالق، القدر المشترك بين الإنسان والخالق أو الاشتراك المعنوي بين الإنسان والخالق، هو ما يستعمل فيه قياس الأولى، ما يستعمل فيه قياس الأولى. وهذا القياس فطري، يعني فطري، وهو من لوازم مبدأ عدم التناقض والثالث المرفوع والسببية، مبدأ السببية. ويمكن بيان كون القياس الأولى من لوازم مبدأ عدم التناقض، وأيضا من لوازم يعني الثالث المرفوع، بأن يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، وواجد وواهب صفات الكمال اللي هو الله سبحانه وتعالى، واجد وواهب صفات الكمال هو أحق منه ممن وهبه، مما وهبه ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان صفات الكمال، فواهب هذا الكمال هو أحق بالكمال ممن وهبه ذلك، فلا يصح أن يكون واهب الكمال ناقصا بل كاملا لامتناع ارتفاع النقيضين الذي يطلق عليه الثالث المرفوع، لامتناع ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأن لا وجود إلا للكمال والنقص، عندما نتحدث لا وجود إلا للكمال والنقص، فهو من نقيضين لا يوجد سواهم، وواهب الكمال لابد أن يكون في أكمل الكمال وإلا لكان ناقصا لكون الكمال والنقص من النقيضين، أي بينهما تناقض. ومن لوازم ومقتضيات وماهية العقل كونه يمتنع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، يعني أيا كان هذين النقيضين، سواء كان الوجود والعدم، النفي والإثبات، الحق والباطل، الصحيح والفاسد، الحسن والقبح، الحسن والقبح، والكمال والنقص الذي نحن بصدده الآن، الكمال والنقص ونحو ذلك. طيب، وهكذا أيضا قياس الأولى من لوازم مبدأ السببية، وهكذا أيضا قياس الأولى من لوازم مبدأ السببية كون الله هو السبب الأول المؤثر الذي لا يتأثر. فالله هو السبب الأول، الله سبحانه وتعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان، هو السبب الأول في وجود الإنسان ذات الكمال النسبي. لذا الله أحق بالكمال المطلق لكونه كان سببا في وجود الكمال النسبي سببا. فإذا يمكن قياس الأولى من لوازم مبدأ عدم التناقض ومن لوازم مبدأ السببية، وهكذا ندرك من افتقارنا الذاتي لمن خلقنا الكمال المطلق والغنى الذاتي لمن خلقنا. فلو نظرنا إلى قياس الأولى فإنه من لوازم المبادئ العقلية البديهية كما بينت، وليس له علاقة بالاستقراء التام ولا الاستقراء الناقص، سواء كان هذا الاستقراء الناقص معلل أو غير معلل. ومعلوم كون الاستقراء الناقص المعلل يدخل فيه قياس التمثيل والعلة الجامعة التي من خلالها تتم عملية التعميم، اللي هو الذي أخذناه بقياس التمثيل المساوي، قياس التمثيل المساوي. ولكن قياس الأولى ليس ذلك، قياس الأولى المتعلق بالله سبحانه وتعالى هو من لوازم المبادئ العقلية البديهية مباشرة، ليس لها علاقة لا بالاستقراء سواء ناقص أو تام ولا معلل ولا غير معلل. لأن الذي جعلني أتحدث وأشير إلى ذلك أن هناك من يتحدث أن منهج ابن تيمية في مسألة قياس الأولى أنه له علاقة بالاستقراء الناقص المعلل، وهذا غير صحيح، بل هو من لوازم المبادئ العقلية مباشرة كما سأبين بأمثلة الآن. فقياس التمثيل والشمول الأولوي الذي هو بين الخالق والمخلوق ليس قائما على معرفة المعينات من الحس، يعني ليس لابد من معرفة المعينات من الحس المعين، فليس في الحس المعين أصلا ما يوجب الاشتراك والتسوية بين الخالق والمخلوق في الحكم، ليس في الحس المعين ما يوجب الاشتراك والتسوية بين الخالق والمخلوق في الحكم. لماذا؟ للعلم بالفرق بين المقيس والمقيس عليه، يعني العلم بالفرق بين الله تعالى وبين مخلوقاته في الخارج في الواقع، فهذا يوجب التفرقة والاختلاف لا الاجتماع في الحكم أصلا. وإنما الأولوية في القياس الأولى في كون الغائب أولى بالحكم من الشاهد فقط، إنما الأولوية في كون الغائب أولى بالحكم من الشاهد فقط، وهذا قائم على مقدمة بديهية حسية وعقلية، وهذه البديهية الحسية والعقلية عامة وخاصة. فالمقدمة البديهية العامة كما بينت كون واهب الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه أولى به، كون واهب الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو أولى به. والمقدمة البديهية الخاصة بحسب كل صفة من الصفات، بحسب كل صفة من الصفات، فاتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع أولى من اتصاف المخلوق. لماذا؟ لامتناع ارتفاع النقيضين، فلا وجود غير السمع والصمم ولا ثالث بينهما تناقض، والله منزه عن كل نقص بداهة، فلم يتصف إلا بالكمال الذاتي الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهنا الاتصاف بالسمع صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فاستخدام قياس الأولى قائم على مقدمات فطرية بديهية حسية وعقلية، وهي من لوازم المبادئ العقلية والنفسية معا، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى في أدلة كل صفة من الصفات. ولكن هنا نشير بعض الإشارات لكون استخدام قياس الأولى قائم على مقدمات فطرية بديهية حسية وعقلية، وبالمثال يتضح المقال. طبعا احنا دخلنا ليه في هذه المنطقة، دخلنا ان الامر الذي نتحدث عنه الامر الرابع هو الحديث عن الكيفية، اقسام الكيفية. فبينا ان هناك الكيفية الخاصة والكيفية العامة وبينتها وذكرت امثلة عليها. والان بنبين ان الاشتراك المعنوي او المعنى الكلي هو مختلف تماما عن الكيفيات اصلا، سواء الكيفية الخاصة او الكيفية العامة. فالمعنى والاشتراك المعنوي ليس لها علاقة بالكيفيات، سواء الكيفية العامة او الكيفية الخاصة بحسب ما بيناه وذكرنا الأمثلة. فالآن نتحدث عن الاشتراك المعنوي في الصفات الإلهية خاص. فمثلا فكيف نفهم هذه الاشتراك المعنوي؟ فبينا أننا نفهمها بالبداهة، سواء البداهة الحسية أو البداهة العقلية. وبينا حتى قياس الأولى الذي نتحدث عنه ويتحدث عنه ابن تيمية، أن هذا القياس الأولى من لوازم المبادئ العقلية، أو هو أصلا قياس فطري أصلا، مش ليس له علاقة لا بالاستقراء ولا له علاقة بالاستقراء سواء تام أو ناقص، سواء معلل أو غير معلل، ليس له علاقة أصلا. وبالتالي ليس لها علاقة بقياس التمثيل المساوي. ليس لها علاقة بقياس التمثيل المساوي، لأن الاستقراء له استقراء المعلل له علاقة بقياس التمثيل في الحكم. حتى نحكم بين ذلك وذلك لابد أن يكون متماثلا، فليس لها علاقة أصلا قياس التمثيل بذلك، لا بالاستقراء المعلل الذي نتحدث عنه له علاقة بقياس التمثيل، وليس له علاقة بأي شيء. ده هو مسألة فطرية بديهية حسية نفهمها من لوازم المبادئ العقلية والنفسية كما بينت وذكرت أمثلة على ذلك. وأيضا معرفتي ببداهة الحس باليد مثلا وكونها موجودة ومتعينة في الخارج، لها وجودها الخارجي يعني ثبوتية، لها وجودها الخارجي ويمكن رؤيتها، أي يمكن يعني رؤيتي ليدي وكونها موجودة متعينة في الخارج ولها وجودها العين الخارجي، ويمكن أن تحس يعني يمكن أن ترى بالعين، فهذه اسمها بداهة حسية فندركها من أنفسنا ببداهة الحسية، فليس لها علاقة ولا بالاستقراء ولا بالتماثل ولا قياس التمثيل المساوي ولا نحو ذلك. وكوننا نكتب بها ونمسك بها الأشياء ونقبض بها على الأشياء، كل هذه ندركها بالبداهة الحسية، ندركها من يدنا. فعندما يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة اليد ويخبر عن نفسه بأنه يكتب بها ويمسك ويقبض بها، فكل طبعا لابد هذا من الوحي لأنها يعني صفات خبرية. فبعد أن يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يكتب بها ويمسك ويقبض بها، فكل هذا لا يحتاج إلى الحس المعين في معرفة جزئياته وتكرار المشاهدات، ومن ثم العقل يعرف الماهية والكيفية الخارجية، ومن ثم يعرف ماهية وكيفية الموجود الآخر اللي هو من المخلوقات، ومن ثم يحكم العقل بالتماثل بينه بحكم جامع بينهما. كل هذا أصلا غير وارد في قياس الأولاد أساسا تماما. فهذه من الأخطاء الواردة في كثير من أو في بعض طلبة العلم حتى من السلفيين في فهم هذه المسألة، وإنما مجرد رؤية يدي وكونها موجودة في الخارج يمكن أن تحس وترى، هذا هو القدر المشترك بيننا وبين يد الله سبحانه وتعالى الموجودة في الخارج المتعين الذي يمكن رؤيته يوم القيامة. لأن كما بينا لن نفهم المعنى الذي هو الوجود الذهني إلا من خلال الوجود الخارجي الذي هو الوجود العيني، ثم الوجود الذهني الذي هو المفهوم والمعنى نعبر عنه بألفاظ، نعبر عنه بألفاظ تبين ما في أذهاننا لغيرنا من المخاطبين التي يطلق عليها اللغة، وهي الوجود اللفظي. نعبر عنها بألفاظ تبين ما في أذهاننا لغيرنا من المخاطبين التي يطلق عليها اللغة، هي هذه اللغة اللي هي الوجود اللفظي، ثم يمكننا أن نكتب ما نتلفظ به وهو الوجود الكتابي. المهم هناك مماثلة في أصل المعنى بين صفات الخالق والمخلوق مع التفاوت في القدر الزائد عنها. فمثلا من أين عرفنا أن السمع هو صفة ذاتية يتأتى بها إدراك المسموعات؟ هذا عرفناه من الشاهد بالبديهة الحسية والعقلية كوننا نسمع، فهذا يعني إدراك المسموعات، وهذا المعنى في الله مماثل لسمع المخلوق مع التفاوت في كون المخلوق سمعه محدود وناقص، أما سمع الله تعالى لا حد له وكامل ومطلق. فهناك مماثلة في أصل المعنى وهو إدراك المسموعات في تساوي في أصل المعنى، أو يمكن أن تسمى مماثلة في أصل المعنى كما بينها ابن تيمية. وبدون هذا المعنى الذهني الكلي أو المشترك المعنوي لا يمكننا فهم الصفات الإلهية أصلا. فالصفات الإلهية معناها فيه تواطؤ عام وتواطؤ خاص، وقد بينت ما معنى التواطؤ العام والتواطؤ الخاص. التواطؤ العام اللي هو تساوي في أصل المعنى كما بينت، إدراك المسموعات العلم وإدراك أو السمع وإدراك المسموعات في الخالق وإدراك المسموعات في المخلوق، هذا يسمى تواطؤ عام. أما التواطؤ الخاص هو ما يسمى المشكك التشكيك اللي هو التفاوت. فإدراك المسموعات الله سبحانه وتعالى يدرك المسموعات ولكنه لا حد له وكامل ومطلق، أما إدراك المخلوق للمسموعات سمعه محدود وناقص. إذن من جهة أصل المعنى فيه تواطؤ عام كما بين إدراك المسموع في الله سبحانه وتعالى وفي المخلوق، ومن جهة المعنى بعض إضافات الله سبحانه وتعالى فهو متواطئ خاص ما يطلق عليه اسم مشكك، وهو التفاوت في المعنى إن الله سبحانه وتعالى بحسب ذاته كامل العلم وكامل السمع وكامل ومطلق ونحو ذلك. ومثل كون الله سبحانه وتعالى متصفا باليد، فاليد صفة ذاتية موجودة ومتعينة في الخارج ويمكن أن ترى وتحس ويقبض بها ويمسك ويكتب ونحو ذلك من المعاني الكلية المشتركة بين الخالق والمخلوق، بغض النظر عن مصدر معرفتنا بهذا كوننا نعرف بعضها بالبداية الحسية والعقلية وبعضها من الوحي. المهم هي متفاوتة بين الخالق والمخلوق من جهة المعنى أيضا، يعني حيث يد الله تقبض بها السماوات والارض، يقبض بها السماوات والارض، ويوضع الله سبحانه وتعالى الارض في كفه، والسماوات والجبال ونحو ذلك، وكون الله يخلق بسيدنا بها سيدنا ادم بين بيده مباشره، فهذه من التواطؤ المشكك التفاوت يعني. اذا هذا باختصار شديد جدا الامر الخاص باقسام الكيفيه، وتقسيمها الى كيفيه عامه وكيفيه خاصه، والفرق بينهما، والفرق بين الكيفيه العامه والخاصه، وبين المعنى العام او الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق. وسياتي مزيد بيان وتفصيل كبير مع امثله كثيره باذن الله تعالى في شرح التدبريه. هذا بالنسبه للامر الرابع في اقسام الكيفيه. الامر الخامس هي الادله على ثبوت الكيفيه لله تعالى، الادله على ثبوت الكيفيه لله سبحانه وتعالى. هذه المساله اي ثبوت الكيفيه لله تعالى، بل ثبوت الكيفيه الكل موجود من المسائل الفطريه البديهيه التي لا تحتاج الى ادله اصلا، وانما نذكر الادله على اثبات الكيفيه لمن فسدت فطرتهم او بديهيتهم، كبعض المعاصرين من الاشاعره ومن قلدهم، وطبعا الجهميه والفلاسفه ونحو ذلك. والادله الداله على اثبات وجود اصل الكيفيه او الصفات المتصف بها الذات الالهيه، اي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره، نوعان، ادله نقليه وادله عقليه. ولكن يعني حتى الأدلة النقلية هي أدلة خبرية نقلية شرعية عقلية في نفس الوقت. فسنبين كلا الأدلة، الأدلة النقلية والأدلة السمعية. أولا الأدلة النقلية على الكيفية لله، وطبعا كما بينا الكيفية هي الصفات التي تخصه وتميزه عن غيره. الدليل الأول قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية دليل على الكيفية، هذه الآية دليل على الكيفية والتمايز بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته. هذه الآية دليل على الكيفية والتمايز بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، وسنضرب مثالا يوضح وجه الاستدلال من الآية على الكيفية والصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى التي تميزه عن غيره. لو أراد مثلا أحد أن يمدح ابنه أمام الناس فقال ابني لا نظير له، ابني لا نظير له، فهذا الذي قاله يدل على الانفراد، ويسمى انفرادا أو تميزا أو توحدا. فإذا قال له أحد ابنك لا نظير له في أي شيء، يعني ما الذي في ابنك وليس موجودا في غيره، فهنا يجب أن يثبت، يجب أن يثبت لابنه وصفا، فإن لم يثبت له وصفا لا يكون قد مدحه. فإذا قيل له مثلا ابنك لا نظير له في أي شيء، فقال ليس أي صفة على الإطلاق، نقول هل هذا كلام عقلاء؟ فالأب بذلك قد أفرد ابنه بلا صفة، وإنما الكمال أن يقال ابني لا نظير له في علمه، ولا نظير له في خلقه مثلا، ولا نظير له في أدبه، ولا نظير له في احترامه للآخرين، ولا نظير له في سمته، ويعدد أوصاف ابنه المنفرد بها، المنفرد بها والتي تميزه، المنفرد بها والتي تميزه عن غيره. فبذلك يكون قد أفرد ابنه بصفة، ويقول ابنه لا نظير له، وهذا الإفراد هو التمايز، هذا الإفراد هو التمايز بينه وبين غيره، وهو الكيفية. وهكذا في الصفات الإلهية، فكون الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له، يعني معناه إفراد الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات والموجودات، وهذا هو الفرق المميز، أي الكيفية التي تخصه وتميزه وتفرده عن الموجودات. وفي هذا يقول ابن تيمية عن عبد العزيز بن الناجشون، ومن ضمن ما قاله وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر ما لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحده، أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا يبين ابن الناجشون أن الله له كيف ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعجز العقول في تحقيق ومعرفة كيفيته. وأعطى يعني مثالا عن عجز العقول عن بعض مخلوقات الله تعالى التي يعني هي أصغر، التي هي يعني صغيرة جدا عن إدراكنا، فصغرها قد تعجز العقول والبصر بل والسمع عن إدراكها، فكيف لنا أن ندرك كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم علق ابن تيمية بعد نقل كلام طويل لابن الناجشون قائلا: وهذا كله كلام ابن الناجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة. انتهى كلامه ابن تيمية. فهنا يؤكد ابن تيمية على ماذا قاله ابن الناجشون المالكي، وأن فهمه كفهم من سبقه من السلف في إثبات الصفات لله تعالى مع نفي العلم بالكيفية، وليس نفي وجود وأصل الكيفية كما يرى بعض معاصري الأشعرية لسوء تصورهم معنى الكيفية كما تقدم. وكما بينا أن حتى الأشاعرة يقولون بوجود حقيقة لله لا نعلمها، أو هناك مائية لله تعالى ولم يخالفون في ذلك، وإن خالفون في تفصيل ما هي هذه الحقيقة وهذه المائية، ولوازمها من قدر يخص الله تعالى والصفات الخبرية التي يمكن أن ترى وتحس. ويقول أيضا ابن تيمية، ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثبات. طبعا احنا هنا بنتكلم على الأدلة العقلية النقلية في إثبات الكيفية، فبينا إن أول دليل هو ليس كمثله شيء، فهنا بنأتي ببعض النقولات على ليس كمثله شيء. فهنا الكلام ابن تيمية على أبو سليمان الخطابي، أنه يقول: فأما من سأل ما سألت عنه من الصفات وما جاء منه في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. فأبو سليمان الخطابي يثبت الصفات وكونها معروفة لنا، ونفى الكيفية عن الصفات المثبتة التي أثبتها وكونها مدركة لعقولنا، لذا نفى العلم بكيفية هذه الصفات التي نعرف معناها ولكن لا نعرف كيفيتها. ويقول ابن تيمية: قال عمرو بن المكي في كتابه الذي أسماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه يجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية، بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصل العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا منافرة ولا مناسبة التنقير. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل عقلي أيضا، دليل نقل عقلي. الدليل الثاني قوله تعالى: قل هو الله أحد، فكلمة أحد معناها المنفرد وليس معناها الذي لا ينقسم كما يقول أهل الكلام الأشعرية، حيث قالوا إن معنى الأحد هو الذي لا ينقسم إلى اثنين، وليس هذا هو معنى الأحد الذي تعرفه العرب. فالأحد الذي تعرفه العرب هو المنفرد بوصفه، هو المنفرد بوصفه. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بوصفه المباين لغيره في ذاته واسمه ووصفه وقدره، فهو المنفرد في كل شيء، فهو المنفرد في كل شيء. وهذا الانفراد والتمايز هو الكيفية التي نقصدها. والدليل على أن الأحد معناها يعني المنفرد ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص بعد قوله: قل هو الله أحد، قال الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففسر الله سبحانه وتعالى الأحد بأنه الذي لا نظير له، لا بأنه الذي لا ينقسم، فلم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ أو مشابه أو مماثل، فلا مثيل لرب العزة والجلال في كل ما أثبته لنفسه في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا قدره ولا أفعاله. فهو منفرد متميز عن الموجودات بما يخصه، هو متميز منفرد عن الموجودات بما يخصه، وهذا هو الكيفية والماهية التي تخصه وتميزه عن غيره. الدليل الثالث هو يعتبر في نفس الأدلة، يعني فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ودليل الرابع قوله هل تعلم له سميا، فهل هناك أحد يعني مثل الله سبحانه وتعالى، هل هناك أحد مثل الله سبحانه وتعالى يماثله أو يشابهه في ذاته أو أسمائه أو صفاته وأفعاله؟ طبعا لا، بل هو منفرد بذاته وبأسمائه ووصفه وأفعاله، وهذا هو التمايز بين الخالق والمخلوق، وهو الكيفية. وهو الكيفية فالصفات تابعة للذات، فكون الذات منفردة فالصفات التابعة لها منفردة، ولا يعني ولا تختص إلا به وتميزه عن غيره. بل كل آية أو حديث يثبت الله سبحانه وتعالى يثبت الله سبحانه وتعالى فيها صفاته وأسماءه وأفعاله، يمكن الاستدلال بها على انفراد الله تعالى بهذه الصفات والأسماء والأفعال، لأنها هي تابعة للذات الإلهية. طيب الدليل الخامس قوله تعالى، وهذا من الأدلة أيضا الجميلة في الكيفية أو الحقيقة التي تخص أو الحقيقة الخارجية نحو ذلك، هو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والشاهد من الآية قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ومفهوم طبعا التأويل احنا أخذنا التأويل بالتفصيل، مفهوم التأويل في الوحي وعند الصحابة المفسرين لهم معنيان، المعنى الأول التفسير والبيان، وهذا في عرف المفسرين وعلماء السلف، والمعنى الثاني في عرف التنزيل أي معناه يعني في القرآن هو الحقيقة التي يقول إليها الخطاب. وقلنا طبعا الفرق بين المعنى الأول للتأويل الذي هو التفسير والبيان والمعنى الثاني للتأويل الذي هو الحقيقة التي يقول إليها الخطاب، عند الفرق بينهما يظهر في أن التفسير من باب الصورة الذهنية أو العلمية، أما الحقيقة التي يقول إليها الخطاب هو تحقيق لهذه الصورة الذهنية أو العلمية في الواقع، أي من باب الوجود المعين الخارجي، ولا تلازم بين تفسير الشيء ومعرفة معناه وبين إظهار حقيقته في الواقع، لأن هناك أنواع طبعا للوجود كما بينا، وجود ذهني ووجود عيني، وجود ذهني ووجود عيني، ووجود لفظي ووجود كتابي، وبينا كلام الغزالي وابن تيمية من قبل. فالحديث عن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، عندما يتحدث السلف عن معنى ومفهوم التأويل بمعنى الحقيقة التي تقول إليها الأمر، فيقصدون بها الكيفية التي لا ندركها، فتأويل الخبر هو الحقيقة، فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله هو نفس ما هو عليه من صفاته وأفعال الله سبحانه وتعالى وما هو موصوف به من الصفات، وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. لذلك قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وربك وبحمدك، يتأول القرآن، فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به. المهم هذا هو التأويل في كلام الله ورسوله، يعني زي المعاني السابقة، وكل ذلك يرجع لمعنى واحد كما بينا، وهو حقيقة المعنى الذي يقول إليه اللفظ أو الحقيقة الموجودة سواء فعل المأمور به ووجود الله سبحانه وتعالى وتعالى على صفاته وأفعاله كما هو في الخارج. فهذا هو الكيفية، أي الوجود الخارجي الذي يميز الله سبحانه وتعالى عن غيره. طيب الدليل السادس قول، طبعا كل ذلك من الأدلة النقلية وهي أدلة عقلية كما بينا. الدليل السادس قول الإمام مالك الكيف مجهول، وهذا القول للإمام مالك يعني أصبح قاعدة من قواعد السلف، قاعدة من قواعد السلف، وهو مستحي ومستنبط من نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات الإلهية المضافة لله سبحانه وتعالى فهذا دليل نقل عقلي معا أيضا. ومعنى الكيف مجهول يعني في مقابل المعلوم، فالمجهول في مقابل المعلوم وليس المعدوم، أما المعدوم فلا يوصف أصلا بالعلم ولا بالجهل، يعني لا يوصف بأنه معلوم ولا بأنه مجهول. الوجود الذي لم يسبق العلم به هو الذي يوصف بالجهل. وقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق أيضا لقول الباقين من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما يعني نفوا علم الكيفية ولم ينفوا وجود وأصل الكيفية. لماذا؟ لأن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أصلا إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فهو أصلا ينفي الاستواء. يعني فأي تكييف ينفي، وعليه لو كان مذهب السلف نفي الكيفية في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا ممن يبين كون المقصود بلا كيف نفي العلم بالكيفية هو إثبات السلف للصفات ومدلولاتها ومعانيها. يعني فقولهم مثلا أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، يعني جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها غير مفهومة المعنى أو مفهومة بمعاني غير مقصودة لكان الواجب أن يقال أمروها أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفروض منها غير مراد، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت أصلا، ولا نقول بعدها بلا كيف، لأن لا ننفي الكيفية عن شيء ليس بثابت أصلا، وإنما ننفي الكيفية عما هو ثابت ومدرك ومعلوم. فنثبت الصفات وننفي العلم بكيفيتها. فإذا قال السلف بلا كيف أو الكيف مجهول لزم أنهم يثبتون ظاهر الصفات على ما يليق بالله عز وجل لا على ما يليق بالبشر. ومن ثم نفهم إن كل معطل للصفات إنما كان تعطيله لقياسه لله سبحانه وتعالى على البشر. وإن زعم أن إثبات الصفات تقتضي التركيب والافتقار فهذا لأنهم أخذوا بالمنطق الموضوع لأجناس المخلوقات أصلا وأنواعها وأسقطوها على الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان علاقة المنطق بالعقيدة والإلهيات وخاصة الصفات الإلهية بإذن الله تعالى، وسنبدأ في شرح المنطق ونقضي تفصيلا يعني بعد الانتهاء من شرح الواسطية. وليس هذا الفهم القولي الإمام مالك وربيعة فهم خاص بابن تيمية، وإنما حتى كثير من الأشاعرة وافقونا على ذلك، ومنهم ابن العربي المالكي الأشعري. يعني يقول: فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة، فلتجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وقوله تجري بعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم النزول وغيره على ما ذكرنا، فهذا بيان ما يجب لله تعالى. فهنا ابن العربي المالكي الأشعري يقول والكيفية مجهولة. معذرة يا أحبة. يقول ابن العربي المالكي الأشعري يقول والكيفية مجهولة وعكس مجهولة معلومة وليس معدومة، لأن المعدوم لا يصح وصفه بغير العدمية اتفاقا عند جميع المتكلمين. فلا يمكننا تفسير المجهول بالمعدوم، لأن المعدوم لا يوصف بغير العدمية، فلا يصح وصف المعدوم بالمجهول ولا المعلوم. بل إن يعني ابن العربي هنا جعل قول الإمام مالك قاعدة عامة نفهم من خلالها باقي الصفات، وتجري هذه القاعدة على آية الاستواء والمجيء وصفة اليد والوجه والنزول بنص كلام ابن العربي المالكي الأشعري. ويقول الألوسي أيضا عن قول الإمام مالك: وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف استوى فأطرق رأسه مريا حتى علته الصحراء، ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل: وما أظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج. ليس نصا في هذا المذهب، هذا كلام الألوسي، ليس نصا في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله غير مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت، لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول. ومن قوله والكيف غير معقول أن كل ما هو من صفة الله سبحانه وتعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك، فكف الكيف عن مشلوله. فهنا الألوس يقول لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك، فهنا نفى قدرة العقل على إدراك كيفيته، لأن الله تعالى تعالى على أن يحيط به، ولم يقل لانتفاء الكيفية عنه، وقال بعدها فكف الكيف عنه مشلولا، يعني كأننا مثل المشلول عن الحركة، عاجز عن فعل الأشياء، ونحن عقولنا عاجزة عن إدراك كيفيته، وليس مراده النفي أصل الكيفية كما يزعم معاصر الأشاعرة. وأيضا ثالثا، جاء في محاسن التفسير للقاسمي عن قول الإمام مالك: هذا الكلام بالمقبول، فليس في أهل السنة من ينكره، وقد بين أن الاستواء معلوم، كما أن سائر ما أخبر به معلوم، ولكن الكيفية لا تعلم، ولا يجوز السؤال عنها، لا يقال كيف استوى، ولم يقل مالك الكيف معدوم. من الذي يقول هذا في محاسن التفسير؟ يقول: ولكن الكيفية لا تعلم، ولا يجوز السؤال عنها، لا يقال كيف استوى، ولم يقل مالك الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة، غير أن أكثرهم يقولون لا تخطر كيفيته ببال، ولا تجري ماهيته في مقال. انظروا إلى قوله: ولكن الكيفية لا تعلم، ولكن الكيفية لا تعلم، ولا يجوز السؤال عنها، يعني يقول ولكن لا ولا تجوز السؤال عنها، فهنا نفي العلم بالكيفية، ولم ينفي وجود أصل الكيفية. وأيضا انظروا إلى قوله أيضا: ولم يقل مالك الكيف معدوم، فهذا تصريح منه بأن الإمام مالك يثبت الكيفية وينفي العلم بها بقوله مجهولة ولم يقل معدومة. ثم نقل النزاع بين طوائفهم، قال: ومنهم من يقول لا كيفية له ولا ماهية، وبعدها ضعف هذا القول. طيب، خامسا أو رابعا، يقول أيضا الإمام الذهبي، وهو قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهنا يذكر الذهبي أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، ولم ينفي وجود الكيفية، بل هي ثابتة لله مع جهلنا بها لعجز عقلنا عن إدراكها والإحاطة بها. وطبعا حتى لا يفهم من باقي كلام الذهبي التفويض بقوله لا نتعمق ولا نتحلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. فهو أصلا ذكر في هذا النص نفسه أن الاستواء معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، فهنا نص على معرفة معنى الاستواء، وأنه معلوم المعنى ومدرك ومفهوم المعنى. وأيضا الذهبي قال في قول السلف أصلا قراءتها، يعني في قول السلف قراءتها تفسيرها، قال الذهبي: وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. فهنا الذهبي يصرح بأن معاني الصفات واضحة بينة في اللغة، ولأن الواضح لا يحتاج إلى بيان، يعني لا يحتاج إلى تفسير، أما الذي يحتاج لتفسير ما نجهله ولا ندركه وما لا نعرف له معنى، لذا فمجرد قراءتها تدرك معناها وتفهمه، ولا يحتاج الواضح إلى تفسير عند أصحاب الصديقة العربية ومن تبعهم، وعند أصحاب العقل الفطري الخالي من موانع التشبيه والتعطيل. طيب، هذا يعني بعض النقولات عن العلماء وعن بعض الأشاعرة اتفقون معنا في فهم كلام الإمام مالك بإثبات ووجود أصل الكيفية، والمعنى والمنفي هو والمنفي لا، والمنفي هو العلم بالكيفية، والمنفي هو العلم بالكيفية لا وجودها. وهناك نقولات كثيرة أخرى، ولكن نكتفي بهذا، ولعلنا نذكر باقي النقولات فيما بعد بإذن الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة للأدلة النقلية، هذا بالنسبة للأدلة النقلية على إثبات الكيفية. ثانيا، الأدلة الفطرية والعقلية على إثبات أصل الكيفية لله تعالى وكونه متصفا بالصفات التي تعينه وتميزه.